يقول لو سبحت في حوض سباحة وعم الماء بدني كله هل يغني عن الوضوء؟ الذي يشترط الترتيب يقول لا يغني، أنا ما رتبت. الذي يشترط الترتيب مذهب أحمد وشاء يقول الذي يشترط الترتيب يقول لا ما يصح ما رتبت، إلا في حالة واحدة نويت الاغتسال. لو نويت الاغتسال لا يشترط فيه الترتيب، فإذا نويت بهذا يعني التعميم البدن بالماء نويت الاغتسال فالاغتسال يغني عن الوضوء.